النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها الجنات تدعوكم فجودوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس 16 من جمادى الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 14 هالك من الجيش الرافضي بكمين لجنود الخلافة قرب الحدود المصطنعة مع جزيرة العرب. هلك ومصابون من الجيش الرافضي المرتد في ديالا، هجوم لجنود الخلافة على حاجز للبيكيكيه المرتدين في الخير. البداية من ولاية العراق. من الأنبار: 14 هالك من الجيش الرافضي بكمين لجنود الخلافة قرب الحدود المصطنعة مع جزيرة العرب بعد التوكل على الله تعالى. كمن جنود الخلافة أمس لرتل من الجيش الرافضي المرتد قرب منفذ عرعر على الحدود المصطنعة مع جزيرة العرب، فكان من فضل الله على عباده أن مكنهم من أسر وتصفية 14 مرتدا وإحراق آليتين، إضافة إلى اغتنام 3 آليات وأسلحة وذخائر متنوعة. كما تم أمس أيضا أسر وتصفية عنصر من الأمن الوطني المرتد قرب مدينة الرطبة. كما وقام جنود الخلافة أول أمس بنصب كمين لعناصر من الحشد العشائري المرتد قرب النخيب، فمكنهم الله من أسر وتصفية 4 عناصر واغتنام أسلحتهم، ولله الحمد والمنة. وفي ديالى بفضل الله وتوفيقه تم أمس استهداف ثكنة للجيش الرافضي المرتد بسلاح قناص في منطقة الندى شرق بلدروز، ما أدى لإصابة عنصرين بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. كما وتم أمس أيضا تفجير عبوة ناسفة على هامر للجيش الرافضي المرتد في المنطقة ذاتها، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية الشام. من الخير: بتوفيق من الله تعالى هاجم جنود الخلافة أمس عاجزا للبيكيكيه المرتدين في قرية الصبحة بمنطقة البصيرة، واستهدفوهم بنيرانهم ما أدى لهلاك عنصرين. كما وتم أمس أيضا استهداف آلية للبيكيكيه المرتدين بنيران جنود الخلافة في بلدة شحيل، ما أدى لهلاك عنصر، ولله الحمد على توفيقه. وأخيرا إلى ولاية اليمن. من البيضاء: فجر جنود الخلافة أمس عبوة ناسفة على آلية لتنظيم القاعدة بمنطقة ذي كالب الأسفل في قيفة، ما أدى لإعطابها وإصابة عنصر، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 14 هالك من الجيش الرافضي بكمين لجنود الخلافة قرب الحدود المصطنعة مع جزيرة العرب، هلك ومصابون من الجيش الرافضي المرتد في ديالى، هجوم لجنود الخلافة على حاجز للبيكيكيه المرتدين في الخير. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم نسل بات أرخص في سبيل الله أرواحا تجود، يا جنود الله فدوا راية باسم ربي قد سمت فيها البنود، يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها الجنات تدعوكم فجودوا.